ولا يصلح الإنسان إلا بقلب طيب، قلب سليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. إذن في الجسد مضغة، قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله سبحانه وتعالى نهى عن الفساد، فقال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تبارك وتعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض. وقال جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاحذر أخي المسلم من فساد قلبك، عليك أن تصلحه بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن القلب السليم هو الذي يحب الله جل وعلا، يخشى الله، يتقي الله، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، عنده غيرة على حرمات الله جل وعلا، لا يرضى بانتهاك الحرمات، ولا يرضى بالفساد. هذا هو القلب الطيب السليم. أما القلب الفاسد فهو الذي والعياذ بالله لا يخاف الله، ولا يستعين بالله، ولا يتقي الله، تدخل عليه الشبه، تدخل عليه الضلالات. هذا القلب يمتلئ بحب الشهوات، وكل هذا مآله إلى الفساد.